هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حلو يا حلو رمضان كريم، يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. في الشمع أدوي الفرح استد، قولوا يا ولاد قولوا يا ولاد يا حليلة يا حليلة يا حليلة، ليلة القدر الليلة يا حليلة يا حليلة، ليلة القدر نحتفل الليلة بليلة مميزة ومباركة، إنها ليلة القدر. اوعدنا يا ربي من ليلة القدر قدامنا، اوعدنا يا ربي بليلة القدر قدامنا. نسأل الله في هذه الليلة أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن ينعم على وطننا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها، القدر فينا الله يوعدنا. معكم اليوم هيلي سالم. المباركة ليلة القدر يحدثنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تطالعنا من دروس هذه الليلة المباركة أنها منحة ربانية من رب البرية لخيرته للبشرية، سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعلمه الله بليلة القدر وأطلعه عليها لم ينتظر، بل بادر مسرعا وخرج من أجل أن يعلم أمته. فإذا برجلين يتخاصمان فينسيه الله إياه، ويقول كما جاء في الحديث الصحيح: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان من أمتي فأنسيتها. أرجو أن يكون ذلك خيرا، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. كيف وقد نسيها ولم يعلمنا إياه؟ لأننا عندما نعلم بالتحديد الليلة سنقصر العبادة عليها وحده، لكن عندما لا نعلم ونقول نعبد الله ونضاعف في أكبر عدد ممكن من الأيام والليالي من أجل أن نصادفها، نكون قد استكثرنا من العبادة. فاللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، واغفر لنا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا نرى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الذي يختاره لها لتدعو الله به إذا صادفت ليلة القدر، فأقول لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو دعاء موجز ولكنه من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خصوصياته أنه أعطي جوامع الكلم أي الكلمات الموجزة في الدعاء أو في الدعوة، موجزة في مبانيها ولكنها كثيرة في معانيها، لأن الله هو صاحب العفو وهو العفو ويحب العفو، فحين نطلب العفو منه لا يضيرنا شيء في دنيانا ولا في أخرانا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ليالي حلوة نشتاق إليها وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق إليها وفيها ليلة. عزيزتي المستمعة، ليلة القدر هي ليلة مباركة نتضرع فيها جميعا إلى الله للفوز بنفحات هذه الليلة المباركة. وحول الاستعداد لاستقبال ليلة القدر أجريت هذا الحوار. ليلة الله عليها القدر فينا الله هي وعدنا بيها. الدكتورة سماح عزب دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، صباح الخير يا دكتورة وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير. اليوم ليلة القدر وهي فرصة لا تعود، كيف يعني أستفيد من بركات هذه الليلة يعني بكل ما جاء فيها من خير للإنسان؟ أولا اللهم ارزقنا بركة هذه الليلة، على الإنسان أن يترك كل شيء ويتفرق، فإنها فرصة عظيمة قد لا يسمح العمر بأنها تأتي عليه مرة أخرى، فالعمر لا يعلم أحد متى ينتهي. فالآن نحن نعيش ليلة القدر، الحمد لله أن بلغنا هذه الليلة المباركة، فقد لا نعيش إلى العام القادم، فنترك كل شيء ونتفرغ لهذه الليلة، نؤجل كل شيء، فهي فرصة أيضا نلجأ إلى الله ونفوض الأمر إليه في كل شيء، في المشاكل العائلية أو العامة، لا تقلق من شيء، فكل شيء بأمر الله، إذا أراد شيئا فقط يقول كن فيكون، لا تحمل الهم، فما أراده الله سيكون. أيضا التحلي بحسن الظن وكثرة الدعاء، فإن الله يجيب، ولكن من رحمة الله وكرمه قد لا يجيب الدعاء لأن فيه الشر للإنسان وهو لا يعلم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، أو من فضل الله وكرمه على الإنسان يؤخر إجابة الدعاء إلى الوقت المناسب. نتذكر وكان الإنسان عجولا، يعني يريد الشيء قبل أوانه، مع إن كل شيء في وقته أحسن وأحلى ومناسب أكتر. دكتورة سماح، أيضا عندما ندعو بالخير للآخرين فالخير سيعود لنا في صور عديدة. نعم، إذا دخل الإنسان دائرة الخير وجد الخير، يدعو لغيره، يتمنى له الخير، يسامح، يساعد، كل أشكال الخير تعود على الإنسان بمثل ما فعل، إذا فعل الخير يجد الخير. ففي هذه الليلة المباركة ندعو الله أن يجعلنا سببا في كل خير، وأن يجعلنا سببا في إيصال الخير لعباده، وأن يرزقنا الخير الخير والصالح في كل الأمور. قد يحكم الإنسان بعقله على شيء من منطلق إدراكه، ولكن إذا فوض الأمر إلى الله فإن الله يرزقه بالأفضل له في كل جوانب الحياة. ليلة عظيمة نعيشها، علينا أن نغتنمها وألا ندع ثانية واحدة منها تمضي دون أن يكون لنا نصيبا من خيرها وبركتها. ما هو الدعاء المستحب في هذه الليلة يا دكتور؟ السيدة عائشة في حديث ورد عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تدعي في هذه الليلة، فأجابها المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. بمختلف صيغ وروايات الحديث ندعو المولى عز وجل بالعفو عنا، وندعو بكل شيء في قلبنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى قريب منا. الأشياء التي لا نستطيع أن نقولها للبشر نلجأ إلى الله، فهو القادر على إيصال الخير لنا وهو رؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بكل الناس نلجأ إلى الله، نشتكي، نذكر كل ما يدور في خاطرنا ونقول يا رب ارزقنا الصالح والخير، وارزقنا كل ما هو خير لنا، وارزقنا البركة في هذه الليلة، واحفظ وطننا. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. مسرات يا مسرات. نعم يا أبل عفاف. ايه يا اختي البت دي؟ نعم يا أبل عفاف، انت فين من الصبح؟ وبعدين انا ندهت عليكي بقالي كم مرة ما بترديش ليه؟ معلش يا حبيبتي، البرد يعني يتقلي سمعي، عشان كمان كده كمان كنت بشوف العمدة. هو حضرة العمدة اخوك رجع من البلد؟ لا طبعا، العمدة اخوي عبد الغفور، ايه اللي حيجيبه من بلد دلوقتي؟ أما العمدة إيه اللي كنت بتشوفيه؟ العمدة اللي في المسلسل، كنت بتفرج على المسلسل. يا سلام على روقانك، من الصبح عمالة تتفرج على المسلسلات، من الكبير لحضرة العمدة، يخرب بيت كده. طب ودي فيها إيه دي يعني؟ ما تفرج براحتي، أمال أنا واخدة أجازة النهاردة ليه؟ واخدة أجازة عشان تكسلي وتفضلي نايمة بتتفرجي على المسلسلات طول النهار. رمضان بقى يا أبلة، وكل سنة وأنت طيبة وتعبانة. ما أنا عارفة إنه رمضان بقى يا أبلة، بس رمضان مش معناه الكسل. قومي يلا شوفي اللي وراكي في البيت ايه، ولا انا هعمل كل حاجه لوحدي؟ انا مفيش ورايا حاجه الحمد لله. مفيش وراكي حاجه ازاي؟ طيب وضبتي البيت؟ بعد الفطار ان شاء الله، وانا فيا صحه اشتغل وانا صايمه. طب والناس اللي جايين عندنا النهارده ان شاء الله نعمل فيهم ايه؟ وهي دنيا دي ناس؟ طبعا ناس، امال ايه؟ مش قصدي ان دنيا بنت اخويا مش غريبه، عشان نهدي نفسنا ونقوم ننظف ونتعب عشانها وانا عجانه. يا سلام على الفلسفه يا كسوله. طيب والاكل؟ دنيا برضو مش غريبه، فمش لازم تفطر ولا تاكل. لا لا ما تخافيش، انا طلبت لكم فطار من بره هتاكلوا سواكم وراه. ايه ده وده من امتى البعزقه دي؟ طب وطلبت لنا فطار ايه يا شملو؟ طلبت فضلة خيرك 2 كيلو فسيخ نبراوي معتبر، و2 كيلو رنجة، وكيلو سردين، ده غير الخاص والليمون وخلافه. فسيخ ورنجة في رمضان؟ أيوة. يا شيخ حرام عليك، انت عايزة تموتين يا بتنتي ولا ايه؟ لا لا لا طبعا طبعا اطلب لكم فسيخ ورنجة. انت ناسية ان النهاردة شم النسيم؟ ولا يمكن، لا يمكن نحتفل بشم النسيم غير بالرنجة والفسيخ. يا شيخة حرام عليكي. طب قولولي بقى اعمل فيها ايه البت دي؟ بقينا العصر، يا رب اتصرف ازاي والحق اعمل اكل ازاي دلوقتي؟ مش قادر زغرت عندي بقى. ده نورك يا عمته. يا ما تحرمش منك، شكرا. داي والأدان جدا، وتفطروا أحلى فطار وأجمل مفاجأة. أحلى فطار وأجمل مفاجأة؟ يا سلام. لا وأنا شامم ريحة غريبة، اوعي تقولي. صح، هو اللي جه في دماغك، انا قلت عزمي ذكي وهيقدر، مش كده يا دنيا حبيبتي؟ هيقدر ايه يا عمتي؟ وإيه الريحة دي؟ دي ريحة فسيخ مش كده؟ حبيبة عمتك شفت دنيا فرحانة زي قبل فوفة؟ الفرحة تنط من عينيها طبعا طالعة لعمتها. فرحانة إيه بس؟ أنا مستغربة، هو الفطار فسيخ؟ طبعا فسيخ ورنجة وسردين، إيه بقى حاجة تفتح النفس. هو أنت مش صايمة؟ لا لا لا طبعا صايمة. وليه بقى السؤال ده؟ أولا لأن أكلة زي دي في رمضان هتسبب مشاكل كتير قوي، أهمها لما تاكلي أكلة زي دي بعد عدد الصيام طول الفترة دي والمعدة فاضية، أبسط حاجة ممكن تسبب لك النزلة المعوية زي المغص والإسهال. ده غير إن العطش الناتج عن الفسيخ أو الرنجة مش ممكن السيطرة عليه خلال الفترة بين الفطار والسحور، لأن كمية الأملاح اللي بتحتوي عليها تلك الأكلة دي كبيرة جدا. ليه بقى كلام البرامج الطبية ده؟ أي أكلة زي كل أكلة تتاكل في أي وقت، وبعدين ما تقلقوش من موضوع الأملاح، أنا اشتريت فسيخ حلو مش هيعمل أي مشكلة. فسيخ حلو يعني تقصدي من محل مشهور يعني؟ لا، الفسيخ الحلو ده بعض المحلات بيستواله على اعتبار أنه فيه نسبة قليلة من الملح. مفيش حاجة اسمها كده. وعلى فرض ان في حد عمل كده فده يعتبر غش واضراره اكتر. هو ده ازاي بقى الكلام ده يا سي عزمي؟ النوع ده بيتم انتاجه خلال فترة قصيرة جدا، وبالتالي مش بياخد المدة الكافية لعمل الفسيخ، وبالتالي بيسبب كتير من المشاكل الصحية. ده غير ان في خبرة التغذية كمان اكدوا ان في ما يعرف بالحد الادنى من الاملاح في السمك، يعني بنسبة لا تقل عن 8%، وإلا ده بقى هيكون غير صحي وممكن يسبب التسمم. عموما انا لحقت نفسي وعملت لكم صينية بطاطس بالفراخ وشوية شوربة ورز مفلفل، وكل واحد حر بقى. هيا مسرات قلتي ايه؟ لا وعلى ايه المشاكل بقى، تاكلوا انتوا البطاطس بالفراخ وسيبولي انا الفسيخ والرنجة. ساعد في الاخراج احمد بدر. عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بعيد شم النسيم، ولا يكتمل قدوم الربيع إلا بالاحتفال بشم النسيم، ولكن نظرا لقدوم شم النسيم خلال شهر رمضان يكون الاحتفال بأجواء مختلفة. ولمعرفة ذلك أجريت هذا الحوار. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح الجمال والسعادة، ويا رب كده دايما بخير ومبسوطين، وأنا حاسة كده بالروائح الجميلة والورود والزهور بتحيط بينا من كل جانب، فبقول للناس كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة أعياد الربيع. كل سنة وحضرتك بخير. وعلى رأي جدتي في الأمثال النهاردة هتقولي لنا المثل إيه بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع؟ هقول حاجة بسيطة قوي، دايما بنقول الجواب بيبان من عنوانه. طيب البيت برضو والشارع بيبان من الاهتمام بيه والتوضيب فيه والكلام ده كله. أي حاجة على فكرة بتدل، يعني زي ما احنا بنقول الأثر بيدل على الشخص. احنا محتاجين ان احنا نلون حياتنا. الربيع هو سبحان الله الوان، بصي كل الوان الطيف عندنا، عندنا الزهور بألوانها وأشكالها، عندنا السماء مشرقة، عندنا الحاجات جميلة جدا جدا، ليه احنا ما نشاركش في الفرحة دي؟ يعني أنا نفسي بصراحة إن يعني الناس تهتم تعمل بينها وبين بعض كمبادرة داخلية كده، الناس تتعاون سوا. زرع شجرة قدام البيت، لو كل بيت زرع شجرة قدامه أو كل عمارة زرعت شجرة قدامها هيبقى الشارع كله لونه أخضر ومع زهور جميلة. صح كده. وبعدين صدقيني هو أول حاجة يرتبه ويوضبه ويعمله، وممكن بإمكانيات بسيطة جدا جدا بيتعمل حوض زرع. يعني هقول مثلا مش هعرف أحفر وأعمل شجرة، نفترض لا أبسط شيء أعمل حوض زرع حلو كده، بس يبقى أسمنتي عشان إيه الهواء ما يطيروش ما يقعش ما يتكسرش. ونعمله ونزرعه في الارض يعني حوض الزرع ده ونحط جواه اثار الزرع وطول الوقت. العماره ليه ما نزينهاش اللي هي يعني بيطلع اشكال جميله جدا في الديكورات اللي هي الزرع وزرع طبيعي. الزرع الطبيعي هو الحياه، هو زي ما احنا بنقول اللي بيدي البهجة وبيدي الفرحة. بتفرق يا دكتورة، عينك بتشوف الجمال. بتفرق يا دكتورة لو حضرتك رايحة عنوان، واحنا النهاردة مثلنا الجواب يبان من عنوانه، ولقيتي في شارع مفهوش زرع وشارع في زرع، بيبقى ليه طاقة يعني إيجابية عليكي وانت رايحة على العنوان ده. بتتنش يعني زي ما احنا بنقول بتاخدي نسمات الربيع والرائحة الجميلة، خاصة لو بقى لو في زهور وشجر ألوانه جميلة. خلي بالك أنا قدامي، أنا شخصيا في مدرسة وفيها شجر، صدقيني الله أكبر، يعني وقت الربيع لما بيجي بلاقي الشجرة بتخضر ويطلع فيها الورد الأحمر الزغنون ده، رائعة رائعة، اللي هو زي ما بيقول هو النبات المحمر الأورانج ده في منتهى الجمال. قد إيه بتديني سعادة أقفل البلكونة وبص عليهم، حاجة جميلة. ليه إحنا ما نزرعش البهجة في كل مكان؟ وخلي بالك النظافة والترتيب والزهور الجميلة والحاجات دي كلها هتيجي تعدي النشأ. الدنيا ربيعة والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني تاني ماني إيه؟ الدنيا ربيعة، الدنيا ربيعة، الدنيا ربيعة، عزيزتي المستمعة. شم النسيم هو ورد وربيع، وأيضا إعداد كعكة لشم النسيم مع الشيف حنان مدحت. هي صباح السعادة والجمال والأعياد الحلوة المتجمعة مع بعض. بيصادف اليومين دول بنحتفل بأكتر من عيد، أولا عيد شم النسيم والأعياد الربيع الجميلة والمبهجة والورد اللي بيبقى مالي الشوارع. كل سنة ومصر كلها طيبة ومحتفلة ومتجمعة. تعالوا بقى نعمل حاجة لطيفة مشهور بيها شم النسيم جدا، وفي نفس الوقت هتنفعنا في سحور رمضان، وهتبقى حاجة مبهجة نحتفل بيها في الأعياد الجميلة دي، وهي البريوش. البريوش نوع من المخبوزات معروف في شم النسيم وبيتعمل بطريقة لطيفة. تعالوا نجرب نعمله مع بعض ازاي. محتاجين في مقاديرنا للبريوش 3 كوب دقيق، 5 معالق كبار سكر بودرة، فانيليا، معلقة كبيرة خميرة جافة، معلقة صغيرة ملح. بنقلب كل الحاجات الجافة دي مع بعض ونخلطها كويس، وبعدين بنجهز معلقتين كبار سمن وكوباية حليب. كوباية الحليب اللي هنعاير بيها هي اللي عايرنا بيها الثلاث كوبايات الدقيق. من فضلكم وحدوا نفس حجم الكوباية في كل المقادير. بنضيف ده كله مع بعض، وبعدين بنتحط بيضة ونبتدي نعجنها مع بعض عجينة كويس جدا، وبعدين نسيبها تخمر تقريبا لمدة ساعتين. وبعد كده بقسم العجينة شرايط طويلة علشان اقدر اعمل ضفيرة مع بعضها، يعني بتبقى زي العواميد الطويلة كده علشان نقدر نعملها ضفيرة. بعد ما بنعملها ضفيرة بنحطها في قالب مدهون زبدة او سمن ومبطنينه بالدقيق، او بنحط فيه ورقة زبدة ونبطنه كويس قوي. بنحط الضفيرة اللي هي من العجين في قلب القالب وندهن وش ونسيبها تخمر شوية، ده الخمير المرة التانية عشان نضمن عجينة هشة وقطنية جدا. بعد كده بندهن وشها صفار بيض ونرش عليها زبيب نغطسه ما بين الضفيرة علشان ما يتحرقش لما يدخل الفرن. بعد كده بندخله الفرن ونحطه على درجة حرارة 160 ل180، بتقعد حوالي مثلا تلت ساعة لغاية لما نشوفها خلاص عالت واستوت نخرجها، نقدر نرش عليها سكر بودرة او ندهن وشها مربى مش اي نوع مربى من اللي انتوا بتحبوها، ممكن ممكن نحط على وشها عسل من اللي هو الشربات التقيل اللي يعجبكم، اي حاجه بتلمع بيها وفي نفس الوقت تدي طعم حلو. اخواتنا المسيحيين يقدروا يفطروا بيها بشم النسيم الصبح، بتبقى مبهجه جدا وجميله جدا مع البيض الملون الجميل اللي بنفرح بيه ولادنا، ودايما متجمعين وفرحانين بكل الاعياد الحلوه. يا رب ايامنا كلها اعياد. وكانت معاكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، من مظاهر الاحتفال بشم النسيم تناول الأسماك المملحة، ولكن يصادف هذا العيد مع صيام شهر رمضان وحول خطورة تناول الأسماك المملحة على الإفطار أجريت هذا الحوار. الدكتور تامر رجب، أخصائي أمراض الكلى بمستشفيات وزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. كل سنة والسادة المستمعين بخير بمناسبة شم النسيم. وحضرتك بخير يا دكتور. يعني شم النسيم السنة دي جاي مع أيام مباركة من شهر رمضان. دكتور، يعني في اتجاه، أو يعني شم النسيم معروف بالأكلات المملحة والسمك المملح وأكلاتنا اللي بنتميز بيها عند احتفالنا بهذا العيد، عيد شم النسيم. خطورة ده إيه يا دكتور على الكلى؟ طبعا في شغف عند المصريين بالاحتفال بشم النسيم، ومرتبطين الشغف دوت بأكل الرنجة والفسيخ والتنزه وخلافه. يعني طبعا وهو السنة دي جاي شهر رمضان، الحقيقة الرنجة والفسيخ من المأكولات المليئة جدا بالأملاح وفيها نسبة ملوحة عالية جدا، تصل أحيانا ل 17% منها يعني، وده بيمثل خطورة في حد ذاته على الكلى وعلى أصحاب الأمراض المزمنة بصفة عامة. فطبعا نحب يعني نشير إلى أن زيادة نسبة الملوحة دي هتؤدي لضرر بالغ جدا في الكلى، في الكبد، على صحة الجسم بشكل عام، وخصوصا مع فترات الصيام الطويلة. دكتور تامر، يعني الإنسان العادي اللي ما بيعانيش من أمراض مزمنة أو أمراض في الكلى وهيتناول هذه الأسماك المملحة، هل الجسم أثناء فترة الصيام بيكون لي يعني تركيبة خاصة في تناول الأطعمة المفروض نفطر عليها؟ ولو إحنا يعني لجأنا إلى بعض الأكلات الغير مدرجة أكلها في هذا الشهر الكريم أو أثناء الصيام، بيكون لها ضرر مباشر عليه؟ الحقيقة الوجبات اللي فيها نسبة ملوحة زيادة زي الأسماك الفسيخ والرنجة بيبقى فيه ضرر بالغ بالإفطار عليها. يعني احنا يعني تاني يوم هيبقى في معاناة في العطش أثناء فترة الصيام. طبعا دي نسبة ملوحة عالية بتساعد الجسم على أولا بتعمل تورم، بتخلي فيه عطش ونشفان ملحوظ. احب اوجه بقى رساله خاصه لمرضى الامراض المزمنه ان احنا ننسى موضوع الرنجه والفسيخ تماما، وخصوصا مع الصيام. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل عام وانتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.